كذا في المغنية 12 99 و100. وقال أيضا الخوارج يقولون أن يقطع تقطع السرقة القليل والكثير. أيضا في المغني تحقيق التركي 12 18 400. طيب انتهينا من هذه المسألة. هنا عبارة قد تشكل لما قال وحينئذ فقد يقولون اللي هم الخوارج ليس في القرآن قتل المرتد، لأن قتل المرتد جاء في القرآن، جاء في السنة ولا ما جاء في السنة؟ ما جاء في القرآن. قال فقد يكون المرتد عنده نوعين. ايش معنى هذا النوعين؟ اي نعم، يعني معنى واحد ارتد وكفر وخرج عن الله فهذا يقتل، وعندك ايضا الذي سرق وزنى ايضا ايش؟ يكون مرتدا. فهذا لعل الشيخ مقصود بهذا. طيب قال خرجنا عرفناه من نقل سالم. نعم مثل ما قال الشيخ رحمه الله، وهذا من اصاب الشيخ رحمه الله عليه. قال كذا زيديه الكراميه الاشعريه السالميه، يعني السالميه قال عندنا صاحبنا الشيخ حمد العصاني قال فرقه المشبهه الى اخره. ثم قال قال عنهم شيخ الإسلام هم قوم من أهل السنة في الجملة كما في تاريخ الإسلام للذهبي كذا، يعني هم السالمية ما يمكن يقول أنهم مشبهة، يعني الذي مر بنا أنهم أقرب يكون إيش للفرق يسمونها إيش الصفاتية، هم من الفرق الصفاتية، بل شيخ الإسلام رحمه الله يقول هم أقرب الناس لإيش للحنابلة. يقول شيخ المجموع الفتاوى وأما السالمية فهم والحنبلية كالشيء الواحد، فهم الحنبلية كالشيء الواحد إلا بمواضع مخصوصة تجري مجرى اختلاف الحنابلة فيما بينهم وفيهم تصوف. كذا في الفتاوى 56 يبدو أنها رسالة أكملية. على كل الذي هم هنا يعني يكون بس ما بالتذكير هم فيهم تصوف، وهذا واضح عندك الآن سامع عبد الله ينسب إليهم، مثلا عندك صاحب قوت القلوب أبو طالب مكي. الأمر الثاني عندنا أيضا في مذهبهم أنهم قلنا أقرب للصفاتية، يعني الدنيا أقرب للتعطيل من قال إيش مقالتهم في الكلام التي يعني مرت بكم شرح الطحاوية تدل على هذا. هم قالوا أن القرآن حروف وأصوات، أصابوا بها أن القرآن حروف وأصوات، لكن قال إيش أنها إيش أنها يعني نعم قيل أنها يعني يقترن بعضها ببعض، لا يعني لما تقول قل هو الله احد فيقولون ان القاف لا تسبق اللام واللام يعني فيسمون المذهب ايش الاقترانيه، ويقول هذا الكلام ياتي ايش مره واحده. هذا طبعا كلام يعني فاسد، كل هذا مبني على انه ايش ناجع عن اصل الذي هو عندي من كلاب الى ايش نفس صفات ايش الاختياريه. ولهذا لما قال الله لما جاء في الحديث ان في وصف الحديث النواس بن سبعان إذا تكلم على بعض ربما جاحت خضع على قوله فيه كأنه إيش السلسلة على صفوان. قال الشيخ المؤلف رحمه الله أن مرور السلسلة على صفوان يمر إيش ماذا؟ لما تمر السلسلة على صفوان تمر شيئا فشيئا، فمعناه أنه تعالى يتكلم إيش مشيئة الاختيار، وأن الكلام إيش يكون إيش ما يكون مقترن مع بعض لا يسبق، وإنما يكون يعني القاف تسبق اللام واللام تسبق الهاء لما يقول الله واحد. هذا رد على ايش؟ على من ينكر الصفات الاختياريه الفعليه. وهذا المذهب الشاذ مذهب السالميه لما قالوا ان القران هكذا قل هو الله احد الله الصمد كلها ليس احد وليس ثمه حرف يسبق الذي ايش؟ الذي بعده. هذا عنده. لكن هل هم قالوا بالحلول؟ اشار المحقق الى هذا قال ان الله سبحانه وتعالى كيف؟ إذا سمع ما أدري عنه والله ما أدري، بس مشكلة ما عزل صاحبنا ما أدري سنة أذكر هذا من تاريخ الذهبي ما أدري، لكن هو اللي ذكرها بالجوزي في تلبيس إبليس يقول قالت السالمية أن الله تعالى يتجلى يوم القيامة لكل شيء في معناه فيراه الآدمي آدميا. هم قال عندهم نوع من الحلول الخاص جاز العبارة كذا في تلبيس إبليس طبعا القديمة 93. لكن شيخ قال فيهم تصوف، لكن قالنا مشبهة يبدو أنهم هم أقرب إلى الصفاتية، يعني أقرب إلى التعطيل منهم إلى إيش إلى التشبيه. أما يكون مشبهة ثم يكون شخص منهم يعني من أهل السنة هذا يعني يبدو أنه بعيد. ما أدري رسالة طلعت رسالة عبد الله السالي ولا ما طلعت اللي كتب عن السالمية مع عبد الله الجين السالي كان عنده بحث السالمية أو موقف ابن تيمية السالمية. طيب نرجع لكلام الشيخ رحمه الله.

فيجب عليه أن يتعلم أحكام الحج ما لا يجب عليه إيش؟ على من؟ على من لم يجب عليه ذلك. فهذا يبين أن الناس يتفاضلون، هذا الآن تعلم الحج وعمل به، فهذا العلم الذي عنده والعمل يزيد عمن إيش؟ عمن لم يجب عليه ذلك الحج. ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها. إنما يجب عليه إقرار المؤمن، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها. يا رجل دخل في الإسلام حديثا، يعني شخص أسلم حديثا، يعني أنت تعرف ما يخفى عليك أن الإقرار والإقرار بوجوب الصلاة سابق ليش؟ لفعله. فهو الآن دخل في الإسلام، قال لا إله إلا الله، حنجي نقول له ترى أنا الله تعالى أوجب عليك الصلاة، فيأتي إيش؟ التصديق أولا، ثم يأتي بعد إيش؟ العمل، صح ولا لا؟ نعم، لكن أقصد أنه يؤمن بوجوبها، ما تأديه، لكن الإيمان بالوجوب. إيه، ولا يقرر الحكم، أتعاد أن التصديق والإيمان بوجوب. ما يقرر الحكم في البداية، ما يعلم هو مثلا. إحنا نقول شخص أسلم حديثا مثلا، أسلم حديثا، قال الله تعالى أوجب عليك الصلاة، فاعترف وأقر وصدق بهذا الحكم. طبعا كما نخفى عليك في الأمور العملية ما يكفي التصديق، لابد من إيش؟ لابد من العمل. قال والله الآن هذا رمضان، يعني الله تعالى فرض عليك الصيام، فهو الآن يعني يصدق بهذا الحكم. نفس الشيء، نعم، فأخبره أن الله تعالى افترض عليه. لكن تقييد أحسن الله إليك، ما يجب الإيمان إلا إذا جاء وقت الصلاة، هذا مراد؟ ما أظن الشيخ، الشيخ عنده كما تجوز عبارة، لكن مقصود الشيخ رحمه الله أنه الآن يعني هو الآن قال لا إله إلا الله ثم مات، يثبت إسلامه صح الله ويثبت إيمانه، لكن لما حضر الصلاة فهو مات هذا الشخص، واحد زميله الثاني حضر الصلاة، فهذا يجب عليه أن يتعرض التصديق بوجوب الصلاة والعمل بها ما يجب عليه الأول، فتفاضل الإيمان بين هذا وذاك، وهم كلهم دخلوا في الإسلام إيش؟ في وقت واحد. قال أنك بعدها في الأخير قد تبين الإيمان الذي أوجبه الله بعد، قال وهذا من أصول غلط المرجع، فإنهم ظنوا أنه شيء واحد، نحن ظنوا أن الإيمان شيء واحد يعني معنى لا يتبعض، هذا واضح، وأيضا متماثل كما بين الشيخ، يعني يستوي فيه جميع المؤمنين، هذا غير صحيح، هو يستوي فيه جميع المؤمنين، فهذا يطالب بالزكاة وذاك لا يطالب بها، صح ولا لا؟ من يعني ملك النصاب وحال عليه الحر يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، وأيده ما يجب على من ليس كذلك، وكذا الحج إلى آخره. فالقصد أنهم قال فإنهم ظنوا أنه شيء واحد، يعني فسر الشيخ المواطن الأخرى أنهم يعني جعله متماثل لا يقبل زيادة والنقصان، يستوي به جميع المؤمنين، وأن من ترك بعض الإيمان فقد ترك الكل، هكذا في الفتاوى 12 صفحة 70 و400. معلش ترى يعني احنا نعرف ان موضوع الايمان كما لا اخفى على امثالكم هو موجود في فتاوى السابعة، صح ولا لا؟ لكن في بعض المواطن احيانا تجد كلام الشيخ فيها اعمق وادق في ايش؟ في غير موضوعنا، مثل 12 هو في موضوع الكلام الالهي كما تعرفون، او عندك مثل الفرقان الذي هو الان في ايش؟ في الجزء المقدم للتفسير، فتجد في بعض تقرير شيخ الاسلام في يعني التي يعني قد يظن ظانها ليست مظان كتاب الإيمان، تجد فيها التقريرات والتقييدات ما لا تجد إيش في أصل هذه المواطن كالإيمان أو الجزء السابع. قال فيقال قد تبين الإيمان الذي يجبه العباد يتنوع ويتفاضل، فليس الناس إيش متماثلين وليس على حد سواء. الآن قالت العبارة الأخيرة وليس المراد أنه يجب عليه من العمل فقط، يعني يقول الشيخ هنا الآن ليس التفاضل هنا في العمل، بل التفضل أيضا في إيش؟ في التصديق. دائما الشيخ يعني كما تعرفون الإيمان هو إيش؟ يعني هو تصديق وطلب، صح أو خبر وإنشاء، لكن كما تعرفون أيضا في فرق بين الأخبار والإنشاء أو الأوامر والنواهي، أن الخبر يكفي فيه ماذا؟ الإيمان المجمل، صح لا؟ يعني الإيمان المجمل تؤمن بأركان الإيمان الستة تؤمن الإيمان المجمل هذا يكفي، هذا يعني هو فرض عين أليس كذلك؟ كما بين الشيخ في أول الدار ونقل جهة الطحاوية الواجب على كل مسلم أن يؤمن إيمانا مجملا بأركان الإيمان الستة، لكن المعرفة التفصيلية لاحظ كل احنا نزلنا في موضوع الخبر المعرفة التفصيلية كما قال فرض كفاية أو عبر الشيخ عبارة جميلة تتنوع ايش؟ بماذا؟ بقدرهم ايش؟ وحاجات حسب القدرة وحسب ايش؟ الحاجة. أما في الأوامر أو النواهي الأوامر فلا بد فيه ماذا؟ لا بد من معرفة تفصيلية. فالصلاة لا بد أن يعرف تفاصيل كيف يصلي صح لا؟ يعرف كيف مثلا يحج، فتجد أن في الأوامر يحتاج إلى التفصيل ما يحتاج ماذا؟ في باب ايش؟ في باب الأخبار. هذا بسط الشيخ رحمه بسطا جميلا في الفتاوى 17 88 و300. طيب لعلنا نقف، ما ادري الاسبوع القادم ناخذ درس ولا عندنا اخوان اللي يدرسون ولا توقف؟ ها؟ نعم؟ ايه انت من الطلاب ها؟ طيب خلاص هذا الشيء نقول طعيت من ركبة جل. طيب الاسبوع الجاي ان شاء الله، جزاكم الله خير. ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله. التفريق بين التصديق والمعرفة في بعض المشاكل يعني تستفيد من هذا الجانب.